أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إذا عاملته وجدته مليا وإن عاهدته وجدته وفيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا الجنة لمن أضاعه ولو عبدا حبشيا والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا قال تعالى في كتابه قولا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أحمده سبحانه عز وجل حمدا زكيا وأصلي على نبيه بكرة وعشيا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين إن صلاح الآباء له أثر في صلاح الأبناء تعالوا معي إلى قول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال ربنا عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك معاشر المسلمين والمسلمات إن صلاح الآباء له الأثر العظيم في صلاح الأبناء إذا أردت أن يكون أبناؤك صالحون لا بد أن تكون أنت صالح ولذلك أيها الأحبة دخل مقاتل بن سليمان رضي الله عنه على المنصور أو على المنصور لما بويع بالخلافة فقال له المنصور يا مقاتل عظني الخلفاء كانوا يطلبون العظة أو الموعظة والنصيحة عندما يتولون أمور الناس قال عظني قال يا أمير المؤمنين أعظك بما سمعت أم بما رأيت قال بل عظني بما رأيت قال يا أمير المؤمنين لقد مات عمر بن عبد العزيز وترك 11 ولدا وترك 18 دينارا كفن بخمسة دنانير اشتري له قبر بأربعة دنانير بقي 9 دنانير فقط وزعت على أبنائه هشام بن عبد الملك الخليفة مات وله 11 ولد مثل عمر بن عبد العزيز كل ولد من أولاده ورث مليون دينار قال فوالله يا أمير المؤمنين أي 1000 دينار قال فوالله يا أمير المؤمنين لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق 100 فرس للجهاد في سبيل الله ورأيت أحد أبناء هشام بن عبد الملك الخليفة يتسول في الأسواق. يا أمير المؤمنين، عندما حضر الموت عمر بن عبد العزيز وهو على فراشه، دخل عليه الناس فسأله أحد الحضور: يا أمير المؤمنين، ما خلفت لأولادك؟ كم تركت لهم من المال؟ قال عمر بن عبد العزيز: تركت لهم تقوى الله عز وجل، فإن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله عز وجل. إن يكونوا فقراء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيها الأحبة، نأتي إلى السياق الثاني، إلى الآية الثانية. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. جاء الخضر وموسى عليهما السلام إلى أهل القرية يطلبون الضيافة والإكرام. أهل القرية كانوا بخلاء أشحاء، ظنوا عليهما بشربة ماء. فجاء الخضر عليه السلام إلى جدار في طرف القرية يكاد يسقط، فشمر عن ساعد الجد، وقابل البخل بالكرم والإساءة بالإحسان والمعروف، وبدأ ببناء الجدار. سأله موسى: لماذا تبني الجدار وقد بخل علينا أصحاب القرية؟ فأخبره الخضر عليه السلام فيما بعد أن الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، فأراد الله عز وجل أن يحفظ كنزهما بسبب صلاح والدهما، فلم يذكر لهما من صلاح كما قال العلامة ابن كثير، وإنما أراد الله حفظ كنزهما بسبب صلاح والدهما. أيها الأحبة، أعود بكم مرة أخرى إلى الآية الأولى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مضمون الآية أيها الحبيب، يقول الله عز وجل لك: إن خشيت على ذريتك الضعيفة، على أطفالك الصغار، أن يهجم عليك الموت فتخاف عليهم ضيعة الزمان، فإن كنت متقيا لله عز وجل وأحسنت المراقبة والمتابعة وأرضيت الله في قولك وعملك في سلوكك وأحوالك، فإن الله يتولى رعاية أبنائك من بعدك. يقول الشيخ محمد بن تولي الشعراوي رحمة الله عليه، يقول في تفسير هذه الآية: إنك إن خشيت على ذريتك الضعيفة من بعدك، خشيت عليهم ضيعة الزمان، خشيت أن يهجم عليك الموت فتتركهم أطفالا صغارا، فعليك أن ترعى ذرية ضعيفة وأنت حي، ذرية ضعيفة لغيرك، فإنك إن أحسنت إلى غيرك فإن الله يجازيك ويكافئك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والجزاء من جنس العمل، فكما أحسنت إلى ذرية غيرك الضعيفة فإن الله يحسن إلى ذريتك من بعدك. أيها الأحبة، دخل عمرو بن العاص الذي ذكرته قبل قليل من أدهى دهاة العرب، رجل ذكي فطن، دخل على معاوية بن أبي سفيان صاحبه في هذه الرحلة الطويلة على أمير المؤمنين وهما في أواخر حياتهما، فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، أسألك سؤال، ماذا بقي لك من حظوظ الدنيا لم تعمله أو لم تفعل؟ ماذا بقي لك من شهوات الدنيا تتمناها في آخر حياتك؟ قال: يا عمرو، أما الطعام فقد مللت أطيبه، وأما اللباس فقد سئمت ألينه، وحظي أتمنى شربة ماء بارد في ظل شجرة في يوم صائف. ثم صمت قليلا ثم قال: يا عمرو، أنت ماذا تتمنى؟ أنت في آخر حياتك، ما هي أمنيتك التي ترغب بها؟ قال: يا أمير المؤمنين، أتمنى عينا خرارة في أرض خوارة تعد بالنفع أو تعود بالنفع علي ولولدي من بعدي. صاحب عبقرية تجارية سيدنا عمرو بن العاص، هو يتمنى عينا لا ينقطع ماؤها في أرض كثيرة الزروع والأنعام، يستفيد من منافعها ويبقى هذا النفع من بعده لذريته. ثم كان هناك خادم يدور عليهما بالطعام والشراب يقال له وردان، فأراد أمير المؤمنين أن يشاركه الحديث، قال: يا وردان، أنت ماذا تتمنى في هذه الدنيا؟ آخر أمنية لك؟ تعالوا معي ماذا قال هذا الخادم. قال: يا أمير المؤمنين، أتمنى صنيعة معروف أضعها في أعناق رجال كرام لا يؤدونها إلي في حياتي، ولكن يؤدونها إلى ولدي بعد موتي. وكأنه فهم قول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتمنى صنيعة معروف، يعمل خيرا أو معروفا لغيره، لا يردون له الخير، وإنما يردون هذه الصنيعة لولده بعد موته. تأملوا معي أيها الأحبة، هكذا هو الميراث الحقيقي. سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم من أيام العيد دخلت عليه ابنته الطفلة الصغيرة وهي تطلب منه وتسأله، تقول: يا أبتا، هذا يوم عيد، الفتيات البنات كلهم يلبسن أثوابا جديدة إلا أنا، ابنة أمير المؤمنين لا تلبس ثوبا جديدا. بكى سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولثى لحالها، ثم حمل نفسه وذهب إلى خازن بيت المال. قال: أيها الخازن، أسلفني شهرا مقدما من عمل، هذا خليفة، هذا أمير المؤمنين يطلب سلفة شهرا مقدما من راتبه لكي يشتري متاعا وألبسة لولده أو لابنته. فقال له الخازن: أعطيك يا أمير المؤمنين بشرط. قال: وما الشرط؟ قال: أن تضمن لي أن تبقى حيا إلى الشهر المقبل، أن تضمن لي أن تبقى حيا لشهر مقبل، فأنت تريد أن تستلف أجرة لم تعمل عملها، فمن يضمن لي أنك ستبقى حي؟ فرجع إلى بيته فاستقبله بنوه: أين المال يا أبتا؟ هذا أمير المؤمنين، هذا خليفة المسلمين، أعظم رئيس وأعظم خليفة في ذلك الزمان، يحكم دولة عظيمة مترامية الأطراف. فاستقبله بنوه: أين المال يا أبتا؟ قال: هل تصبرون وندخل جميعا إلى الجنة، أم تتعجلون ويدخل أبوكم إلى النار؟ قال: بل نصبر جميعا وندخل جميعا إلى الجنة. هذا هو الميراث الحقيقي الذي ينبغي أن تتركه لأبنائك من بعدك، فإن كنت صالحا فالله يتولى ذريتك من بعدك. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يصلي وإلى جانبه طفله الصغير، فيصلي ويقول: لأجلك يا بني أصلي، ويبكي ويقرأ قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بنى دارا عظيمة ثم باعها ب80,000 درهم، فقيل له: لو تركت ذخرا لأولادك، ميراثا لأولادك من هذا المال بعد موتك، فماذا قال أيها الأحبة؟ هذا هو الميراث الحقيقي الذي ينبغي أن تتركه لأبنائك. قال لهم: إني أجعل ذخرا لي عند الله، وأجعل الله ذخرا لأولادي من بعدي. ثم تصدق بالمال كله. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا حتى يصلح ذرياتنا من بعدنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، صلاح الآباء هو صلاح للأبناء. دخل الإمام الشافعي على هارون الرشيد وقال أن يدخل عليه، أخذه الخادم سراج إلى بعض حجر أمير المؤمنين هارون الرشيد حتى ينفض المجلس عن هارون الرشيد، ثم يؤذن للشافعي أن يدخل عليه. في هذه الحجر قال الخادم سراج للإمام الشافعي: يا أبا عبد الله، في هذه الحجرة معلم ومؤدب أبناء أمير المؤمنين، أدخل عليهم وأوصي المعلم به، أعطيه الوصية. تعالوا معي أيها الأحبة، نحن نحتاج إلى هذا المنهج التربوي الرشيد السديد، نحن في غنى عن كل هذه الأساليب التربوية التي ضيعت أبناءنا كثيرا. دخل الإمام الشافعي على مؤدب أبناء هارون الرشيد يقال له أبي عبد الصمد، فلما دخل عليه قال: أيها المؤدب، إن أردت إصلاح أبناء أمير المؤمنين فابدأ بإصلاح نفسك أولا، فإن أعينهم معقودة على عينك، فالحسن عندهم ما تراه أنت حسنا، والقبيح عندهم ما تتركه أنت، وابدأ بتحفيظهم وتعليمهم كتاب الله عز وجل، وإياك أن تكرههم عليه فيملون، وإياك أن تتركهم منه فيهجرون. ثم عليك بالشعر، حفظهم من الشعر أعفى ومن الحديث أشرفا، ولا تنقلهم من علم إلى علم حتى يحكموا، حتى يتحكموا في العلم. فإن كثرة الكلام في الآذان أو ازدحام الكلام في الآذان مضلة أو مضلة للفهم، أليس كذلك أيها الأحبة؟ لما كثرت العلوم على أبنائنا لم يتحكموا فيها، وما تحكموا في علم من العلوم. لكن الشاهد في هذه القصة، ابدأ بصلاح نفسك. المربي، الوالد، الشفيق، الرحيم، عليه أن يبدأ بإصلاح نفسه قبل أن يبدأ بإصلاح أبنائه. فإن أعين أبنائك وبناتك معقودة أعينهم بعينك، فإن رأوك محسنا، رأوك تقيا، رأوك تحسن إلى والديك تبرهم، فكذلك هم يكونون من البارين بك. أيها الأحبة، أختم بأعجب من ذلك، نعم بأعجب من ذلك، الكافر إن أحسن العمل فالله عز وجل ربما حفظ ذريته من بعده بسبب إحسانه للعمل. تسألونني عن الدليل؟ الشاهد من السنة ما يرويه الإمام الطبري في تفسيره والطبراني في الكبير، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف، يكرم الضيف ويفي بالذمة، يفي بالوعد، فهل ينفعه ذلك؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل مات قبل الإسلام، قبل أن يسلم؟ قال: نعم، مات قبل أن يسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينفعه ذلك. فأعرض الرجل، فلما أعرض قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فلما رد الرجل قال: أيها الرجل، إنه لن ينفعه ذلك، ولكن ينفع عقبه من بعده، ينفع ولده من بعده، فإنكم لن تخزوا أبدا، ولن تذلوا أبدا، ولن تفتقروا أبدا. إن أحسنت أيها الحبيب أحسن الله عز وجل إليك، وإن كنت صالحا في نفسك، في أهلك ولوالديك، كان الله عز وجل أو تولى الله عز وجل رعاية ولدك من بعدك. عليك أيها الحبيب أن تدعو الله عز وجل وتقول: قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأنت أيها الوالد لا بد لك أن تدعو الله عز وجل بالذرية الصالحة الطيبة، ولا تأنف من الدعاء: ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا وسدوا الفرج يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. جماعة المسلمين سيد واحد الطلب مرأة أرملة فقيرة مسكينة محتاجة إلى مدفأة في هذا البرد. الله يجازي من كشف حم حسين إن شاء الله يشري لها هذا المدفأة إن شاء الله. الله عز وجل يبارك فيه ويحفظه من كل سوء. أحد المصلي معنا الذي كان مريض ودار عملية جراحة الله معنا نسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية إن شاء الله والشفاء لوالدينا إن شاء الله ووالديكم ربي يرحمهم جميعا إن شاء الله. لا تأخذه سنة ولا نوم وما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه